بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق ثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه يوم تغلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا